الأخ يسأل يقول هل على أسرة الحاج أن تضحي سواء كانت في مكة أم في بلد آخر أم لا؟ الجواب: الأضحية تلزم القائم على النفقة، فإن الصحابة كانوا يضحي الواحد منهم أضحية عنه وعن أهل بيته الذين تحت رعايته ونفقته. فإذا ذبح الحاج فإن ذبحه إن شاء الله تعالى يجزئ عنه وعن أهل بيته، أما إن كان قد حج ولم يذبح فإنه تلزمه الأضحية، وإن كان الخلاف بين أهل العلم دائر بين وجوبها وبين كونها سنة مؤكدة، والأرجح الوجوب على من وجد سعة، من كان لديه سعة فالأرجح الوجوب والأولى له أن يذبح خروجا من الخلاف، والله أعلم. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا يقوي قول القائلين بالوجوب، والله أعلم.